يعني كبير وفهمه يعني يصير عالي وهكذا. هذا اسمه شهود المقصود في كل شنو؟ في كل رمز. قال والوقوف على الغاية في كل حين، الغاية وأن إلى ربك المنتهى. غايتك من؟ رب العالمين. عشان كده شوف ابن القيم جاب قاعدة أنا أتمنى أي ذل يأخذ بها، قاعدة جميلة لطيفة. يقول المولى سبحانه هو الذي تقر به العين ولا تقر بغيره، وكل مطلوب سواه فظل زائل وخيال مفارق مائل. أي شيء سوى الله ظل شنو؟ زائل. كان بيجا كان بيجي المسؤول الكبير ذاته في البلد، بيجا صديقك طوالي وبتخش عليه طوالي، شنو يعني ده الظل شنو؟ زائل. في يوم من الأيام هو ذاته بيمشي وين؟ بيمشي الشارع، وكان ما مشي الشارع بيمشي المقابر، ولا ما بيمشي؟ بيمشي. أها بعد أنت بشوين أنت، أنت خليك مع ربنا، خلوه كله يموت وأنت خليك مع الحي الذي لا يموت. لكن الله قال شنو؟ وتوكل على الحي الذي، لو قالت توكل على الحي وسكت أنت أزول توكل على الناس الأحياء كتار. أنا ذاتي حي لكن اشترط، قال حي لا يموت، وده واحد. الأنبياء ذاتهم ما خاشين، الأنبياء ذاتهم ما خاشين. إذا كده ربنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك عليهم وكيلا، أنت ما وكيل الناس، الوكيل رب العالمين. لست عليهم بوكيل، لست عليهم بمسيطر، وكيل رب العالمين. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لكن الناس والله الموضوع ده ما قادرين عليهم، أكلمك والله تتوكل على الله في السر والعلن وتنصرف عن الخلق، والله الله يكري عزك ويكرمك إكرام شديد. عشان كده ابن القيم قال فكل مطلوب سواه ظل زائل أو خيال مفارق مائل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء بيفنى. طيب عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ألا أصدق كلمة قالها لبيد، ألا كل شيء خلى الله باطل. ولما قال وكل نعيم لا محالة زائل قال كذب، فنعيم الجنة لا يزول. صح ولا ما صح؟ لكن ألا كل ما خلى الله شنو باطل. وإخوانا ده صحيح، وده يوريك إنه ناس لبيد دي كانوا مشركين لكن بيعرفوا الله. زهير يقول لك ألا كل ما خلى الله، وزهير بن أبي سلمة لو قال شعره فيه كلام عن ربنا كثير. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا ذاجرات الطير ما الله صانعه، ده قول زهير بن أبي سلمة. قال لعمرك لا تدري الضوارب بالحصى، ناس الودع، ولا زاجرات الطير ما الله صانعه، اللي بيعمله الله ما بزول بيعرفه. قال لك ده زهير ومشرك. قول عنترة وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. قال موت لما نجي قال بجدع الحجبات، ما بيعمل تنفع من حاجة. قال ولا قال له حجاب ما تموت إلا إذا أجلك، شنو ما أصلا موت إلا إذا أجله تم. أنا قلت الله يغيث ناس، والله في ناس لينا لنا زول ببيع حجبات قال من الخدمة الإلزامية، مش جبت ناس الخدمة الإلزامية قلت لهم تعالوا ده زول ضد النظام، أمسكوا زول ده مسكوا دخلوا الحراسة نادينهم أنت زول بتهرب الناس من الخدمة. قال لنا مش جبنا ناس الخدمة ذاتهم وإنهم تعالوا الزول ده قاعد يهرب الناس الحبة دي بيعملها، لكن لما ندخله قال لنا أنا ما بحر وخلاص تاني ما بعمل. قال لهم يحدث شنو؟ والله يا إخواننا غيتوا عندنا يعني أشياء تدل على على على الأمية الدينية. يا إخوان أحيانا الناس ممكن يقروا ويتعلموا ويعملوا ويعملوا ويعملوا، ولكن تظل الأمية الدينية للأسف الشديد مسيطرة على عقول كثير من الناس، والخرافة معشعشة في أدمغة كثير من الناس. نسأل الله السلامة والعافية. طيب أما الخلاص من التلذذ بالتفرق يا إخواننا ده معناها شيء ده شيء عميق شوية. الخلاص من التلذذ بالتفرق يا إخواننا المسموع له معاني، انت تسمع اشياء كثيره، الجنه معنى، النار معنى، عظمه الله معنى، الصراط، الحشر، الميزان، كويس، معاني بتسمع، مسموعات، قصه موسى معنى،

الله يقول لهم في صراط، الصراط ده متأكدين منه يقينا، أي حاجة مستيقنين بها. هذا الكشف ما الذي يمنعه؟ عشان كده قال شنو؟ سماع الخاصة، سماع ينفي العلل عن الكشف. يعني السماع بتاع الخاصة لما يسمعوا الآيات العلل اللي بتخليهم ما يكشفوا بتزحها. هل هي العلل شنو بتخلي زول ما يكشف؟ انت حسن بيخليك ما تستيقن بالآخرة شنو؟ حاجتين قال لك، الشبه والوسائط. الشبه وشنو؟ والوسائط. الشبه تحول بين القلب وبين أن يكشف حقيقة الآخرة، وسماع الخاصة يزيل الشبه فيجعل القلب كأنه يرى الآخرة شنو؟ رأي شنو؟ رأي العين. يكشف لك الآخرة دي كأنها رأي العين، يقول لك الجنة معناها خلاص متأكد أنه في جنة 100% يقين عالي. العلة الثانية الوسائط، وأضر الوسائط عارفينها شنو؟ النفس البشرية. أضر وسيط بينك وبين الله، يحول بينك وبين الله نفسك التي بين جنبيك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن لأحدكم صاحب إن أهنته وأجعته وعريته أفضى بك إلى أحسن غاية، وإن أطعمته وشنو؟ إن أكرمته وأطعمته وكسوته أفضى بك إلى شر غاية. تكرم وهين يوديك في 60 دهية. قالوا بئس الصاحب. قال: هي نفوسكم التي بين جنوبكم. النفس كعبة. لذلك ونعوذ بالله ما من الآخرين. أول حاجة من شنو؟ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. عشان كده عشان تكشف، عشان قلبك لما يسمع كلام الآخرة يكون كأنه شايف الآخرة تزيح حاجتين. الأولى شنو؟ الشبه بتاعت الملاحدة والكذا والمجرمين، والثانية شنو؟ الوسائط. فالوسائط إما يكون بشر وإما تكون النفس. وعليك حتى ولو سمعت، أنت حسا سمعت مني، أنا وسيط، سمعت مني كلام استفدت منه، قول شنو؟ ما تقول محمد سيد كلمنا، قول ربنا سخر لنا محمد سيد فهمنا، ربنا سخر لنا الشيخ الفلاني فهمنا منه، وإلا لا أنا أقدر أفهمكم لا تفهموا، كان ربنا ما أعاننا على الموضوع ده. عرفت؟ يعني حتى الوسائط لا تقف عندها كثيرا، ما تقول سووا لنا وهدانا وقال لنا، لا، قول ربنا سخروا لي، ربنا يعني هداني بكلامه، ربنا كذا، تنسب الأمر إلى الله تعالى. هذا كلام عالي جدا. ثانيا، وصل الأبد إلى الأزل، وصل الأبد إلى الأزل. طبعا ابن القيم يرى هذا الكلام على ظاهره متناقض. كيف؟ لأنه لا يمكن أن تصل الأزل بالأبد، لأنه متناقضان. ضد الأزل شنو؟ الشجنو الأبد. لكن يقول ودمعه طوالي اللي هو ويرد النهايات إلى الأول. أي شيء ترده إلى الله، ليه؟ الشيء منك أنت حاصل تقول ده ربنا قدر لي زمان، وده اسمه هو الأول والآخر، ده ربنا، والظاهر والباطن. يعني ترد الأمور كلها إلى الله تعالى، وتعلم أن ما كان خافيا في الأزل، في الأزل يعني في اللوحة المحفوظ، خافي عنك في أشياء في اللوحة المحفوظ مخاصة لك أنت ما تعرفها، إذا ظهرت في الأبد يعني في النهاية بالنسبة لك، إنما هذا كان تحت علم الله ومشيئته سبحانه، ربك كان يعلم ذلك. يعني أنت مثلا ما كنت متزوج، في اللوحة المحفوظ زمان مكتوب تحت زوج حجيب ولا ما حجيب، جبت ولد تقول الله كاتب لي، تقول شنو؟ الله كاتب لي. أنت بتكون وصلت الأزل بشنو؟ الأبد اللي هو حصل الآن بشنو؟ بالأزل القديم. وهذا يعني أن الله إليه يرجع الأمر كله، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. بذلك انتهينا من منزلة السماع. الحمد لله وفقنا لأن ننتهي من منزلة السماع، والمنزلة القادمة هي منزلة الحزن، منزلة الحزن. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله تعالى يتقبل منا وإياكم أجمعين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.